marka insha allah meel walba oo la isugu yimaado ilaahay dartiisa dacwadiisa diintiisa wax walba waxaa lagu bilowda aayadaha qur-aanka kariimka ahay marka dartaan insha allah waxaan muxaadaradeen aan ku bilaabahaynaa aayadihii qur-aanka kariimka ahay oo inoo akhrin doono الطالب أكرم حسن شيخ فليتفضل مشكور ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولليال إلهي بام هذا نسكر إنه وعسو كيري ميشا تداتا أو أها ميلها إلهي راضي كيهي ميلها أي ملائكت أي محي سوي مدين أي إلهي وسعار أيو أولاه قرادة أسي محي سوي مدين محي سوي مدين إلهي ودرادة إلهي خير كدتك أشهران وناغ ليس أمران وحفن ليس كريبان هذه ولا لم حاضر ذي العاوة وقال إنك الميات كهر رياء إنا كهد الله لما قيبوت بين هذا كل شعب غادر باقي في هذه الدورة وأنا قلت لك لي مركا إنت أنا نكسو دياري إنا كهد الله قيب إلهي ومدى ودورتي وخيار الأمة أيان إيار كقال الدورة إن شاء الله قيبها سبحانه الأنبياء أنبياء صلى الله عليه وسلم إلهي أيا فضلي وحنا وضغطي أمانة ديسي إلهي وحي جيسي أيوك آمني ومدار أيو أصدري إلي جارسيان واجب كلا صدري وحن كل الله بإنا أبو الأنبياء عليه السلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم وأبو الأنبياء وأنا وحالي لها نبي التوحيد بالي لها ونبي توحيدك أرين طيب مجرته أمد أمدها كمدة أو إسلام يعني الدين شهلته هذه السؤال الدين هذا أو ملة ضرباته وحيله ملة إبراهيم بنا يهود هذه السؤال الدين تسايسته وحيله هذا الدين إبراهيم بنا سنة نصارى هذه السؤال وحيله هذا الدين إبراهيم بنا سنة نبي قال لو الله سبحانه إلهي وحوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بإله إليه وحلى سبحانه نبي الله إبراهيم إنه قصة علي وضلي حنيف كهيد إلهي وطلق علي وأمرها إلهي إنه كذكر يوم نار كل قليل جنو أيون ويالي نبي الله إبراهيم هذا قصيد ذكر سبحانه wuxuu ahaa nabiga waxaa la bixiyay amniga kolba waqtiga wax jooga waxyaalaha ugu daran baa lagu bixiyaa nabiga ibraahim waqtigii la bixiyay waxaa jiray oo waqtiga caam aha asnaamta marka nabiga ibraahim waxaa lagu bixiyay asnaam ayadoo aad ay mashhuur tahay wuxuuna ka dhashay usra oo ayaduba ma aragtay sameysa asnaamta aabihi waa la soconaa xiwaarka asaga ka maray way qaal ibraahim li aalihi azara attakhidhu asnaama li aaliha إني أراك وقومك في ضلال مبين بوله وحكرنا شيء نين أصغب كشقية سأل الله سبحانه أبيه آزر وحكر شقية جري أسلامت مركب أبو إبراهيم توب جيب أوليه جري السوق جيه مركب أبو حوليه جري إبراهيم وريا إيقا قدر يوحى عن إب يقف من الهين ما لا ينفع ولا يضر يا إيقا قدر يوحى ويكوك أصليان نبي الله إبراهيم سليس وحان جري وحال الله سبحانه حوارات ولق علي أما أبيه أما نكي boqorka aha oo daalinka ah oo lamuud la dhigi jiray xiwaaradii uu la galay waa la soconaa ayadoo intay lahayd oo faati biha bayna al maghrib waati dhigi jiray ka keen ma aragtay markii fabiitay ladii waaki markii wareeray ninkii gaalka ah markii uu la yiri وحول ما يقول لي مركز المحور والإلهي مشرق مكرك يا رياي مكرك يا رياي أذن على المغرب هكين وأكيد مركز دم ولا يري أبيه وحنا صعنا إنه أنت طلعت ليه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عسيا يا أبت إني أخاف أن ينسك عذاب الرحمة فتقول للشيطان وليا قال أراقل أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني بليا أيك سوق بقبيرة يا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله مركود كان إراد إبراهيم إلهي محبوب بدلي إنه ولاكسيو صلى الله عليه وسلم إبراهيم محبوب دقنا مقالا إليها بابل أيكم ولايين بابل مركو حويا تتكيو دقنا مركو الأحجوغي أسلام تا أيا لعابد جري لغنا شقين جري لنا كل كل جري مال ما هكمدة أو عيدة أيو نبي الله إبراهيم أيو سو بحب إبراهيم وكالي بانتا نطاعه بالبارتي إلى هياش ندى سانوع عبدنو حفظنا قلق يبقل مركا مركو سو بحبو لي إني استقيم وأن حنوصان هاي بولي عني ما تدي مرة أكبر مركا إلا فيه بولي وطالله لأكيدن أسلامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت أن ما هؤلاء ينطقون محوق جوابي قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون كلمة لا سوي المركة إذنك يوحى العابد إيسان با أف با إذن هات محي مركة وجوابين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وكلمة حواركم يشعر وكوية من دوره حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين نبي الله إبراهيم مركة وحاله وطلق لي ما دام إله ياشي وبربريي أيا وحال ليلي إله ياشي إني هلو أرقب انصروا ورقة كالا إلهياشي ما ركتي العمود يسير نيكا كذاتي بربوريي دينيكا سيدي لو لدقالي لها هلا سمايو مركبا وحالة لسمايه استعداد يودن بيهي دور صناع يالا قوري حابو وحالة ليه هاي قويس مجرو كميدا قويسسكا مقالة باب الدقن إلا وحاوية المفرد يالي إنو شاركيو سيدو حابض يحضر بصو قوري لها سيدي مارت إبراهيم على كيس أوقع يبقل لها أيو قيس قفل البكو ترقلي هذا يصلح أنه ستوحي لها هاي إلهي وهدالي عافل إلهي وشهد من شيئا وحاكق يبقل لها مارت سيدي إبراهيم لو عذاب لها أيها كقيم قادر لها تي المويدة وحي لها هدالي لما يسيسو إبراهيم سيدي لو عذاب لها ما كقيم قادر إلا وحويا بوراء النقطة مارت حابدي لقريي حابدي ما لشري انت هذا أركتي مارت أي جاني markii xaabadii la shiday oo hawadii ay gubatay oo xataa waxa la leeyahay quyurtu ay la mari kareen hawada ayaa markaa waxa la leeyahay sey loogu tuuraa sey u tuuraa way garan waayeen markaa waxa la leeyahay shaydaan baa u fikiray wuxuu ila ana garanayaa man janiiq waxa la leeyahay uu tusay sidii loogu tuuri lahaa markaa baashaas uu sameeyay waa lagu tuuray markii in lagu tuuro la damcay oo aakhir shay ay tahay ayaa waxa ibraahim la soo hadlay markii jibriil wuxuu riya ibraahim ألك حاجة مني ما إيه بحنتها مكو جرجارة جرجار ما إيه بحنتها وحولي نبي الله إبراهيم أما أنت يا جبريل فلا أذن هذي أنت قصارى أنت يا جبريل أنا كأحبك حاجة ما به أما الرب فنعم هذي لكن أردت حاجة الله تهاي نعم وحويا جرجار الله وهم بحناه جبريل ماشي مكان لغضي مركا إبراهيم وحولي حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين وقيا في النار مركي النبي الله إبراهيم مات الوتوري وحول حسبي الله ونعم الوكيل وقالها إبراهيم وقالها محمد عليه السلام إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نبي الله إبراهيم آخر شيء وحويا مركي الوتوري نارتي أيو إلهي وحولي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إلهي مركا نتيجة محي نقطي إنو إلهي مركا أدوكا ثلاث سارتي أو الحسب الله ونعم الوكيل إنه إلهي أسجل أبو بدله نارتي إنه أبو بدله جنة ولمن إلهيهن نارتي وحيكفرتي حركه يبرهه كحر الناس السلوين كي أيه جويسي برد وسلام أبونا إلهي وارجعي أصوب حال أركي بارتي جنة إتاي نقطي إسكال لحظة هذا أو حب أي نقطين محل مركب محل شاهد كوي هاي قف كي الله تلاسارت إنه وح كنستقر البصة مايو وحويان ونادي بركين إذا استعنت فاستعين بالله واختي هذا ذي ما أرتي رقاء رقاء قد كسوان تاي أو برواقي سان تاي إلهي حس إلهي وحويان كوي لعلي ليا احفظ الله يحفظ واختي هذا ذنب برواقي قد كسوان تاي وأنا بتجري هذا يا خير كسوان تاي إلهي تسبيح دي سبدي وحويان الله كعبسو الله كحنو إلهي وحكم لما تجري ليا مركا قد كسوان تاي لبكا هذه أن أنت كجبر عن إبراهيم وقت نمو رئيسين إن ذكر الإله يوسف المسألة إذا وقت شعب غادر واجب وحنقول رأينا نبي الله موسى وحنلسعنا نبي الله موسى إنه يهي عن بيضة نبيه وجو شاكتان بدن القرآن وجو وحي بدن أنت أركت أيا أصي فرعون مجادلة الأحمرتي نبي الله موسى من بداية ولادته إلى فرعون وكان أنتو قصدي سوي سعطاء أنت كل ما وحي نوع من مغدع مغدع كل ما مغدع نوع أيه هو إيمان إسحاق نبي الله موسى سان الله سبحانه مركي ولا شيء وحاء سجل وقت عامها سحر وح ليلة سحر ك أيام مرك عامها فرعون ما دام وملكي كافر كها إلى نبت كشكت وياي وحال إلى ملك جاج وح ببرد دهنا نن تابني إسرائيل كان أرد دهنا تابني إسرائيل مرك وحول محاب يقرأ يعني الحكم هذه أن ويش هذا الجورعه قبله هذا أدون صدق رجع يهوه كنا أنكل حريه أو ما أردت رجع أنا ميل جيّو دمر كنا ميل جيّو عرور بعينا لين سابوا مركا يملك لي قاضي لكن سمال الوحيد هذا نن إلهي ثلاثة مئة مرتي لا تريا إلهي نن ثلاث سارتي أما إلهي مير وحكة دون ريو مئة وحلاقة قام كراو أما نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم واقي أمر شيء واقي هو يدي الله حيودي أولي ووحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إلهي به يد وحيودي وحال يدي عبسن إلا وحويا جواسيس يا مباحث يا بلايا ضب صعطة سيدي ما أرتي ولك أول شيء مركا هو يدي مركا شيء إلهي وحي قال صورته كلك كل كهربة تصي إلهي مركا ولبت جري وحال يدي عذيها عبسن أنا جاكوس عليهن نبي الله موسى مركا أسان وغضي إلهي وحو قدري آياتي كلا واقية هيد فقد فيه في اليم فقد فيه في التابوت فليلقى اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني واكي ايدي كان هي مرك نبي الله موسى الهي وحو قدري نيكي اود شيغري او ري بني اسرائيل انت او غودناي او عرورتودي ليناي او دمرتي رغي كلا مارتي كلا كلفويناي الا يلاه ادغا اي كوري ادغا نيكي ساها عدوغاغي كوري وحي دهان مال مال ما كمد أيو نبي الله موسى أيو فرعون نقدر يربو هبلين قال كم يتوقع بتبو حوج جديد مركب أبو فرعون حلاقة وحول وركاني وابكيل شيء جي وأكنت خلص يا سلام تيسي آسيا هي أيها وحياتي وروح المهن سري جوهر ما أرتي أنا وحبك الأوين وأنت مرتي ضبك كالجرهنين مياد ما أرتي دي ليس مركب أبو وأنكم جرب يا هذو تمرت قاتل وأدي له هذي وما أرتي جمرة قاتل وحش أنا وأن كت وأن لاف يا وحين أهل الملائكة أيها قعدت كله فتي تمرت مركو قاضي إلى أيها لقل لي حيي وهو قاتي ما أرتي جمرة دي مركا عرب كأيي ما أرتي أي كجوم تي لهان وأمشي وليه هاي وشتد أخي ورالك هارون أسقى إقل لسانك ما أرتي إقفص يا حبضا وحويا نبي إقدي هاي راعى سقنا نبي له موسى سافس لسوع المركا ماشى سقوس أكوري هي فرعون أيها سوبر باري عدو يسيبوا مركا وقصوا أكوري وآد ما أرتي الله نقالين أيضا مركو نبي الله فرعون موسى وويل هذي وقاري حد ما أرتي نوين ونقضي أيوم على المعلمة كمدة ولما بلغ أشده وآتينا وحكمه وعلمه وكذلك نجي المسلم ودخل مدينة على غفلة في إلى حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي نبي الله موسى أصيغه ومكه إسكمرية أيوه صومر لمن إنه إستغاشن مركبه وحويلي كيره بني إسرائيل نره بني إسرائيل ينهي بني قطبية هوية مركبه وحويلي كيره بني إسرائيل بايلي والموسى وإيقر جار ليك رجع علي مركب نبي الله موسى يدوك صور رقاق أيونك وحوية فوكسه موسى فقضى عليه نيك واكت خلصي واند لي واتغي مالكي كالأصيغه ماشي مرية أيوه هدنا كي أيام ما أرتها دنا أو لا هيستو كوي تحام وري بضم بوها وهذانا الله فيها ريو أيوه يمد مرك أبوه يا موسى وري جرجر نبي الله موسى مرك وحولي وصار لقاقي هذانا إنه كي كتخلص أيوه دمعي مرك وحولي مركو أرك موسى حرسون وكرم إنه تخلصه أيوه لفيه سوى عبصري مرك أبوه موسى أقتلت نفسا شاد ما أتشلت نفدي شيء أيها هذانا أنا جيدي ليس ميا أصقي بافشيري وحويا صمد وحيل هذا طغن وحاوش يجن أما وحول يمنن وحويا أصقي بافشيري مرك النبي الله موسى ماشي بنكي وقف فشيري أو مرك وحولي وحلو قاضي إنه أسوي دلي ما رتي نك كذا النبي الله موسى مرك فلوم ياله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين مرك نبي الله موسى مرك يلو قاضي إن دلكي لوغو تلقلي أو إن لقمر أيو نين مؤمن أيا أجمد وحول ما يشسك قبا حتى المقبنين مرك نبي الله موسى وحبو بحي مذيا أو نين رجل صالحة وجوه وشعيب لديه جري حقي سأيو بحي نكاسو مرك حقي سو عرري طبعا مالموت أما سديد مالموت أيو مرك سيد سعودي أون إنتا مارت وعررها أو أون الرهاش نيسانين نين مقال كل شيء أو حويان نعمك سوكري إنت هاصل لو حويان رفاض يوسي مريي مركو مدين قاري أيو حو أركي ضد حول وراب سنايا ولما ولد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يصغون ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدل الرعاء وأمر شيخ كبير مركا ضدكي بحولها ورابي ضدكي حولها وراب سنايا وقبل أول ما أرتي حولك عشانيا أبو أركي marka wax ma weeyna maxay kula cay marka waxay dhahayaan dadkani markay xoolaha waraabsadaan ayaan anagu xoolaha naga waraabsanaa oo gabdhaanu nahay waan xishoorina rag ama dhax gali karo gabdh xishoor badan oo sharaf leh ayaan marka waxa arbnaa markay ay kala tagaan inaannu aadiga naga waraabsano nabi ilaah muuse aadigi buu waraabiyay gabdhihi waa ka tagay fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima azaltu ilayya min khairin faqir فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وغص عليه القصص قال لا تخم نجوت من القوم الظالمين المهم قصدي ساسي قصور لماتي نبي الله موسى إيوه قصدي فرعون إنه شعيب التقي أو نبت جليي أو حويا قبله وحوله ورابيه أو قبله مارتي أي قبله أتمت أو يقولي جيسي أو ويري مارتي قبلي لما رسوله ويا نبي الله شعيب وزوله ويا شعيب أو يري مركا ولقى عهدي ويرني أو حاربا قبله باكثير نيك كذا توانين أو قوي أو أميره نيك كذا تا النقا هاي نور رعما حوله مركا شروط بلقى له طبعا سنة أما سدين سنة وأكيد أي ماشى كوك قلايا مارتي شروطي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وكي عهد يالوك لقلي ويري قال ذلك بيني وبينك أيما لجين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نقول وكيل كسو ليران مين وحوية نبي الله موسى قسديس وحل صوكو بكرم ماها أما لا حقري كرم وإنت هاسو مارب ويكسو أررت قرانك لكن محل شهادك عن كرمنا وحويا نبي الله موسى مركي آخر مرة يوه وحويا وكي ليري ريبان إسرائيل كحاء وماشا انت دعتك كبد ككحاء وكي نبي الله موسى كحاي بدي مركي لجاري أو مارتي أي ربان إلي جدبان وكيسو جاري مارتي فرعون أو آد عيدا أفر بضوت أيا قداشة كيسو جاري بدي نهور توضواية قال أصحاب موسى إنا لم ندركم بينها آخر شيء مركا وحان كرم لي وحويا كلا إن معي ربي سيهدين حرف سيهدين سيدعمون سيسقين سيهدين وحوية كلمة الرجاء هدي الله تلا سارته سوف يعافيني سوف يعطيني سوف يشفيني الله وقعفنا يا رجاء وحوية إلهي وحونا سهدي يقول كالرجاء نبي الله موسى مركا وحويني كلا إن معي ربي سيهدين نبي الله موسى قسديسي انتا سي كسو كوبتي وقت ولا كل وين وعليني إناسي وضع مرهبا وحويا كل واسي وذله لكن إن شاء الله شعب غادبا مجال كسيه هنا سيو ما أرتق وهضو كلمة دي أساق ما أرتقوا قريب وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أحبابي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي بما هذا سكلا سبحانه وتعالى ما هذا ذياد بدنا لسوكو بكرين ربي قاسا وحاودي سنين سبحانه وتعالى سيدو هل كان إنه كل مي إنه جنات الفردوس إنه كل مي إلهي وجيدة سوى حاضري يكويش على إني كسو قيب قلان مجلس كان بركيسا إلهي نارتي ساك حري كلمة دين. أيها الأحبة الكرام، إن شاء الله تعالى وحي كو ساب سنتهي شخصية دقفك مسلم كا انت أنا قلين كهر يا وحن جعلها إنا من الحسوس يلا بقي الصور العضي نبي محمد عليه الصلاة والسلام اختقيس نبي عليه الصلاة والسلام استقوى حلقة سيدنا وكلا صحابة دولة فردية أيا صدح نين لنا عاكس وقش صدح نين نين كميدا وحو مجلس كي نبي فردية عليه الصلاة والسلام وميل بنان عرك ماشي بو صوغ علي وفريست نين كي اللبادنا وحوغا انتو اسكوح الشوضي أيو مجلس كي ميل قدالة كفريست ninkii saddexaadna sida intuu fiiriyey buu dib u laabtay. Nabi calayhi salaatu wasalaam uu tacliiqiyey saddexdaa nin wuxuuna yidhi saddexdii nin muu jeedeen ninkii soo galay ee halkan soo galay ilaahay subxaanahu wa tacaala fa aawaahu fa aawaahu allah ilaahay buu u soo dumay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu dumay macnaha ilaahay buu soo dhowaaday majliskii dikrigu soo fadhiistay ilaahayna waa soo dhoweeyey ninkii labaad ee fadhiistay meesha bannaanka ah ee dadkan soo dhexgelinna ilaahay buu ka xishooday fastaxyaahu allah ilaahay baa ka xishooday kii saddexaad ee jeestayna ilaahay buu ka jeestay ilaahayna wuu ka jeestay faacrada faacradahu allah masalada labaad ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ugu bishaariyey majaalistan oo kale dadka ka soo qayb galayna waxay ahayd nebi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illah yatadaarasuuna fii kitaabi illah ilaa nazalat calayhim sakiina waqashiyathum araxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah. Nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qoom kuma kulma buuye majaalista noocan oo kaleeta iyagoo ilaahay aayaadkiisa isku xusuusinayo ku daraasaynayo oo barhkood barhka kale isku faraayo wanaag iyo khayr oo masaa'il badan oo diiniya kala faa'iidaysanaya qur-aanka wada akhrinaya sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam is xusuusinaya ilaa qoom noocaas haday jiraan sakiina kusoo degta iyo xasilooni waxaa hareereysa malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmad min allaahi subxaanahu wa tacaala ayaa daboosha. Idan haadii kullaha bashaa'ir weeye dhammaanteen nebiga calayhi salaatu wasalaam nagu bishaaraynaay. Wax kaloo majaalisa oo fadaa'isha laga helaya nebiga calayhi salaatu wasalaam inooma sheegin. Walihaada axbaabi ubashirukum waxaanu ku bishaaraynayaa majaalista khayrka ama kanaha ahaado ama kuwa kaleba ha noqdaane haddaad aragtaan waxa weye fadhiista marnaba ha ka cararina. Qofkii dan iyo hawl leh oo mashaaqiil badan ay ku furan tahay macduur weeye, laakiin qofkan hawl kale lahayn waxaa laga doonayaa majliskaasi inuu fadhiisto. Sababtoo waxa weeye wuxuu ka mid yahay majaalista malaa'igta ilaahay uu soo diro ee riboorka iyo taqaariirta laga geeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiiyo cidda uu ku soo arkeen iyo sababta u imaatay. Asilada nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam, ilaahay saxaabadaa weydiiyey, malaa'igtaa weydiiyey, waxaa ugu dambeysay maxay sheegahayeen adigay ku xusaayeen ilaa markii dambe ay u sheegeen malaa'igtu waxaa ku jiray nin dantiisa u imaaday oo darsigaba shaqo ku lahayd. Nabiga calayhi salaatu wasalaam qowmun laa yashqa jaliisuhum buu yidhi, waa qoom cid allaaliya ciddii ka soo qayb gasha majaalistaasi ayna marnaba khasaarayn. Walihaada naftaydii iyo naftiinaba waxaan u dardaarmayaa adduunyadan zamankan dambe weliba gaar ahaan ay fitanku ay bateen in majaalista dikriga lagu dadaalo, laga soo qayb galo, lasoo xaadiro. Axbaabii culimadeennii hore sheekh cumar raxmatullaahi calayhi baa waxaan ka hayaa u dhihi jiray markii majaalistan oo kale uu sheekhu furahayo, dadkiina iga weyn waalid baad ii tihiin, dadkiina iga yarna caruurtaydii baad tihiin. Tayib, barakallahu fiik. Dadkiina isku daadan nahayna. Waxaan nahay dad isku daahoo saaxiibi iyo aqraan baan nahay buu dhihi jiray. Marka waxaan ka wadaa mashaayikh baa meesha joogta, dhalinyaro sharaf le baa ka soo qayb gashay, tullaab yar yar ah oo xaqiiqatan mustaqbalka dambe loo rajaynayo inay noqdaan culimadii ummadda. Raggii risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halkaa ka sii wadi lahaayna way ka soo qayb galeen. Marka insha allahu tacaala haddii aan u gudbo mawduucii aan doonayo inaan wax ka taabto, mawduucaasi waxa weeye shakhsiyadda qofka muslimka ah iyo sifada qofka muslimka uu leeyahay. Haddii aad muslim tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka aamanaa billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamedin rasuulan wanabiyan uu kugu daray, horta nasiib baad leedahay. Shakhsiyadda noocaasa sifooyin ay kaga soocan tahay ummadaha inteeda kale bay leedahay. Sifadaha inay dareensanaato oy weliba allana ku xamdido kuna faanto waa matlab sharciyo loo baahaya. Sifaadka shakhsiga muslimka ah waxaa ka mid a, ayuhal axibba, qofka muslimka ah waa qof iimaan leh, waa qof yidhi weeye aamanaa billaahi rabban wa malaa'ikatii wa kutubihi wa rusuli wa bil yowmi alaakhir wa bil qadari. Arrintaa iyada ah adduunkoo dhan haddii aad wareegtid ka heli maysid cid intaa aaminsan ilaa muslimka mooyaane. Walihaada arrintaasi waa caqiido weeye, waa caqiide ilaahay inaga inoogu deeqay oo ummadaha kale uu ka qadiyo weeye. aamana rasuulu bima unsila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufarriqu bayna axadi min rusulih waqaaluu samicnaa wa acnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir. Arrintaa iyadii caqiidada ah ee iimaanka ah ilaahay baa inaga inoogu deeqay subxaanahu watacaala. Arrintaa insaanku marka uu ictiqaadiyo isagoo labada master ka soo qaadanaya kitaabka iyo sunnada iyo labada waxyeenka ah, qofkaasi waa qof ilaahay uu karaameeyo weeyaan. Walihaada markaad iimaanka iyo caqiidada qofka muslimka u xumbaarsan yahay aada eegtid, waa caqiidada ugu saameynta badan qofka insaanka. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam haddaad dib ugu laabato risaaladiisii qayimka ahayd iyo ummadii jaahiliyada ahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u soo diray iyo muddada gaaban ay isku bedeleen, isbedelka ku dhacay wuxuu ahaa un iimaankoodii baa isbedelay. Markii hore waxay ictiqaadsanaayeen ictiqaadaad baatil ah, waxay ictiqaadsanaayeen shirkiyaad duun allahi subxaanahu watacaala. Laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam quluu laa ilaaha ila allah tuflixu markuu loola yimi ee nabiga calayhi salaatu wasalaam qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabuduuna maa acbud ilaa aakhiri alaaya qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. Xabiibka calayhi salaatu wasalaam aayaadka bayinaadka markii uula yimi dadka laba qaybood bay noqdeen, kuwa colaad iyo cadaawo u qaaday xabiibka calayhi salaatu wasalaam tolkiiba ha ahaadaane iyo kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey. dacwada qayimkaee nebigu wada calayhi salaatu wasalaam 13 sano ee ugu horreeyay cahdi makii baa la yidhaahdaa. tobankii sane ee dambe nebigu madiina uu soo haajirayna cahdi madani baa la yidhaahdaa. qur-aanka kariimkana labadaa qaybood buu qaybsamaa uu yaa madani yaa maki weeye. waxa allaaliya intii kusoo degtay maka xabiibku intuu joogay calayhi salaatu wasalaam waxaa maki baa la yidhaahdaa. waxa allaaliya wixii kusoo degay nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine intuu usoo haajirayna madani baa la yidhaahdaa. iyada laftigeeda waxa weeye laba qaybood sii kala ah. qaybtan makiga la yidhaahda xabiibka calayhi salaatu wasalaam waxay xoogga saarayeen waxyiga iyo aayadaha kusoo degahaye towxiid ullaahi wa ifraad ullaahi bilcibaada, ilaahay keliga in la caabudo, wax allaale iyo wixii alla ka soo haray oo dhan faraha in laga qaado. markii imaamkoodu uu qawi noqday oo dad badan oo saxaabaha xabiibka calayhi salaatu wasalaam ay rumeeyeen oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u adkaysan waayay dhibkii dadkii quraysheed ee magaalada maka loogu yimee deganaa, waa tii nebigu calayhi salaatu wasalaam rag badan oo saxaaba uu yidhi war halkan ka tago xabashiyaada. waateed ardul xabash tageen oo halkii ammaan ku helen meleg waxaa joogay xaakim, waxaa joogay caadil ah oo najaasho la odhanhayo markii dambena islaamay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatu qaa'ibu ku tukaday. xabiibka calayhi salaatu wasalaam markii dambena waaba tii loo idmay in wax ka haajiro maka u haajiro madiina calayhi salaatu wasalaam. intuuna nebigu madiina u haajirinna wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam dhowr beyco, beycatu lcaqaba ilaa laba heshiis buu la galay reer madiina. markii dambena calayhi salaatu wasalaam waa kii muscab bin cumeer ku daray. muse bin cumeer markuu ku darayna calayhi salaatu wasalaam qur-aanka kariimkao safiiru saxaaba fi lmadiina u ahaa, dad badan baa halkaa kusoo islaamay ilaa markii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam 75 saxaabad oo weliba ansaar ah ay nebiga calayhi salaatu wasalaam kula kulmeen maka baycadii labaad ee baycatu lcaqaba ahayd. uu nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiis aad iyo aad u adag ula galay. heshiiskaa waxaa ka mid ahaa inay naftooda u horayaan xabiibka calayhi salaatu wasalaam oo maalkooda iyo caruurtooda ay u horahayaan oo cid taaban karta jirin hadduu usoo wareega magaalada madiine la yidhaahdo. ficlan sidii baa dhacday. xabiibka calayhi salaatu wasalaam madiina u gudbay. waxaan uga golleeyay axbaabi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray shakhsiyaad, shakhsiyaad yidhi aamanaa billaahi rabban wa bilislaami diinan, ilaa markii dambe ay marxalad gaadheen qawi ah, ilaa uu ka yidhi salmaanu lfaarisi ood garanaysaan abi islaamu laa aba li siwaahu idaa iftakharuu biqaysin aw tamiimin. marxaladaasay soo gaadheen wax allaali wixii cunsuuriyad ahayd iyo qabaliyadii iyo wax allaali wixii shirkiyaad ahay oo dhan kulli bannaankii ka mareen. waa marxalad marka qofka shakhsiyadda muslimka uu soo gaaray. arrintaa waxaan ka wadaa caqiidadu waa aasaaskii weeye. qofku haddii uu iimaaniyaadka ka dhisan yahay oo iimaan billaahi subxaanahu wa tacaala wa malaa'ikatii wa rusulihi ay aad iyo aada ugu weynta, qofkaasi lama dhaqaajin karaayo. mahmaa fitna yimaadaan, mahmaa shahawaat lagu furo, mahmaa iqraa'aad iyo maadiyaad lagu furo, qofku wuxuu rumaysan yahay allah, wuxuu rumaysan yahay maalinta yowmul qiyaama, wuxuu rumaysan yahay malaa'igta ilaahay, kutubtii buu rumaysan yahay, rusushii buu rumaysan yahay, qadaha iyo qadarka ilaahay buu rumaysan yahay. qadiyatu lcaqiida axbaabi oo shakhsiyada muslimka aasaas u ah, qofku waxa uu aaminsan yahay wuxuu ilaahay u qadaray inay ku dhacayaan. ummadahoo dhan hadday isu tagaan kulligood oo isku dayaan inay diintiisa waxyeelaan ama risqigiisa ay ka gooyaan ama naftiisa ay gooyaan ama dhibaatay u geystaan, waxba ka qaadi kana mahayaan buu aaminsan yahay. dhammaantood hadday isu tagaan oo ku dadaalaan inay wax taraan oo wax u qabtaanna waxba qaban kari maayaan ilaa shay ilaahay u qoray mayaan subxaanahu wa tacaala. marka waa caqiida salbi ah weeye, waana midda xabiibka calayhi salaatu wasalaam uu ku tarbiyayay saxaabada ridwaanullahi calayhim. ibnu cabaas buu ku tarbiyayay xabiibka calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi yaa qulaam, wiil yahow waxaad yeeshaa buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala isaga ku kalsoonow, istacin billaah, oo isaga wax walba weydiisa ayuu yidhi. waxaadna ogaataaba ummadoo dhan kulli hadday isugu kaa tagaan inay wax ku taraan waxba kuma tari karaan, dhammaantood hadday isu tagaan inay wax kaa jaraan waxba kaama jari karahayaan. marka waa caqiide raasikha weeye oo dhammaanteen laynaga doonahayo nafteennana inaan ku tarbiyayno, ummaddeennana inaan ku tarbiyayno. ayuha alaxibatu lkiraam, caqiidada iyada ah waa tii lala soo deer rususha ilaahay subxaanahu wa tacaala. shaabashiir faawadnaasama. واي بارك الله فيك واي شخصية مسلم كأيها الأحبة وحلوية قالنا وعابد إلهي كليب عابد سبحانه وتعالى إلهي بوتو كذا سقو الصوم سقو الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم قفك وحوي عبادتي سلبا مسألة شرطوا لبدا سكود دالا إنو اسكها قاتي شرطك كواد وحوي الإخلاص لله سبحانه وتعالى عبادة الله هي عبادة وسمينا أيه وحو كود دالا هي لله وسمي لا ريا ولا سمع هدو صلاة كان أيه هدو حجين أيه هدو زكاة بحين أيه هدو إحسان ومدو سمينا أيه هدو مجالس تنوك لك سوق يبقل أيه هدو أمر بالمعروف والنهي عن منكر سمينا أيه وحو يخلص لله سبحانه وتعالى كو مسألة اللبادة عبادة الشرط قوة شخصية مسلم كان وحوي ومتابع أحبابه نبي محمد عليه الصلاة والسلام الله قيته نبي وحوصا سمعيني عدة سمعيسا سقع نوشي عليه الصلاة والسلام آيه هذا يحلق يكون تنبينيس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بي ولهذا عبادة اللبادة أساسه قفك شخصية مسلم كا وقف عابده وي وربي عابده سبحانه وتعالى وديار وحياته صودا كلنا عباده نغط شعائر تعبدنا كليا ما هي وحوي تعامل في سمع الخلق عباده ويا بيع يشريه سوى عباده ويا صاحبني مركو لبها شهاله يلا شكي سنه عباده ويا مركو ماركتي ميل هذا هي عباده ويا وحيابها صنع الدين يدي سوك سوك ويا لا درتي كتاي عبادة النغنيسة حتى النبي عليه الصلاة والسلام وحقفك مصروفك وهويني دي سسين أيه وحكعبر عبادين أيتهي وكعبر نفقد واجب كي نويه عرورته أنه يهوين كي نولي ننسين أنه حبيبك عليه الصلاة والسلام وحكعبر عبادين أيته ولهذا قل إن الصلاة ونسك ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وحوي صلاة دادية زكاة دادية قورة عاقية عبادات كاقوردان كل لله سبحانه وتعالى يوهات عبادته أيها الأحبة مفهوم كان كفهن سنة كريا معها مفهوم كيدو كواسع سيها دسيطة دادك قاري موضحيان دادك قار وحي موضحيان قرآن كريم كل آخريو صلاة دولة كدو صوم كولا صومو حج كولا حجية كريا ما يوي كواسع سنة عبادته ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة يود علمتنا التعريفات بدن بالتعريفيين وحكمدا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وح الله لي وحي إلهي وشعليه وعمله أما قوله وحوي أما هم وغضه أما يومقننه وعبادة ليده كيرقى بيه العب يسوه هذا دعاء بيسدين هذا وقوته وذوده شطاعة إله سبحانه وتعالى جربات كيليسة عنو قاقة السلام تعالى السلام السلام عليكم أبدا هاي جربات كيليسة الشيء قنات كعلي نيسي خلطك وحوي جربات كيليسة وحيا بها صدنا كلمة الطيب كان النبي عليه الصلاة والسلام صدق وكعب روان عبادوي ولا تحقرن من المعروف الشيء نيويل أيها الأحبة شخصية هذا مسلمكو تقريبا مركز سو دراسي الى بقل سفان سو قري مركز waxaan moodahay waqti wax waga inuu yara waasiic yahay marka boqolka laftigooda waxaan islaaha 15 iyad gaarsiisis baan islaaha laakiin waxaan moodahay waxa waqtiga culimada inuu nahayo waxaan marka ku soo gabagabeynaya ayamaha dambe wadankeenii waxa fitnaahaba ku soo ziyaday fitanku way iska badan yihiin caalamka wareega haya waxyaabahan aad u jeedaan ee dagaalada iyo duufaanada kullaha fitan weeyaan qofka muuminkaana waxay u tahay darajaad bay u tahay oo ilaahay baa darajaad ugu siyaadinaya qofka gaalkaana cibray u tahay tusaale iyo inuu u noqdo Allah subhanahu wa ta'ala isbedeladan dunyada ka dhacay aad u jeedaan laacib iyo lahwe maaha إلهي سبحانه وتعالى وحول بوح وابر لحكمة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلهي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وحد الدالة متشرا أحبابي وحن عالم كسعود يقول شهدان كلها حكم قدرة إلهي بكسعود سبحانه وتعالى. داد بدنا ويكفي تنوب هيان داد بدنا إيمان بيك قاد هيانو سيد قولادي كل كي لوجمي إيمان كقاد وقلت الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال لي مؤمنين ته دقالك وحكوصة وجبتبع للدمعين لعبسي وعبسي للقلي وسيء وعرره، لكن إلهي سبحانه وتعالى وحوا فجيه حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وحي كقاعدين ولا قدومين فضل إلهي هي النعمة إلهي سبحانه وتعالى يقول فربضا. ولهذا وحيابها عالم كوريقة أيها وحل الدون هي قفك مؤمن كائن ونقض على علم وبصيرة لقربة. ولهذا الدعوة الإسلام كأسل وحوه وإلهين النبي صلى الله عليه وسلم هو أمري كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأين البصيرة؟ على بصيرة دين تهدها توي الدنيا دي إنما أنت واداركتين وميشا وصف رئيسو أما أبدتات اسكار قدان ايسو أما يعني يدي يمو اسكار قدان ايسو واسكفيريني هذا الشيء معلب يهين وحد فيرين يبديت كيسية تاريخ ده ولعايو أحبابي الدين تهينا حق وبدل إنان آذي آدو وردي سنو وحيابها إنو إيمان إيا أفكارتا إي عصوبة النبي عليه الصلاة والسلام كوني أفر بقوله سنة كهر وقشكي إي إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحبيبك عليه الصلاة والسلام إنه قدق إنت أصب بقوله سنة كهر وحيا به بأي مرية مركة هدادا قاشان هاي سنين أدوحا يسجد فاعله وعلى علم وبصيرة أدو كتا قنين وربك كو أبورتي أدو كو عابدين على علم وبصيرة هدد دبيشي تمادب وحوي كلك دي سمارت. ولهذا وحن تطعيمك الى وركتين فيروزات عالم كدقات وحيا باصن كل وحليه مضادات حيوي بيليهن لو تلقل ان قفك كدفاعان وحلالي وحي امراض دينتنا اولو هنا دفاعا عقيدتي هي ايمانك حبارسنتها با اولو ان الى عشتي الى الهي اتكل كل ميس سبحانه وتعالى وحا عصب مالمهن ان ميلها كو ارغني وحا وسائلك اعلامك لا يلهدو ولا الله ما قعد بحدي الصادعون أنا وحق داري ما هي الصادعون وحين كسوقاتين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولا ذا وحمق لي هذا كور من الفجرة ما بغى شيء نسوا عاوين كو عصبتها هذي عاوين كو عصبتها وحوين كفر ما هي على كل حال وحيابها صورنا وحكا فيلكا هو إنسان كواردين كرهية مدى حسانة أوقات يسيد أوقات كبيرتا عبابه هو دا إنسان كعليس هادا دفاع نفسه هاي ستية جنية قاشان وعقيدة دادو أدكت هاي وإيمان كاقو أدكي هاي وحكستو يماد ومضلا دا أما هنقطو أفكار ضالة أما هنقطو وحيابها شهوانيقا إلا إنسان كل بدا ساو دران وحن شبهات كلا يلاهدو يوحن شهوات كلا يلاهدو لبدا إنسان كدمروي من الدين تالي الدمريس من أخلاق دالي الدمريس لبدا وإيمان كقوي عمل كصالحة قاشانوا هي دين تالي إسلام كودا قون ولاضحي كون عمل فليسين تالي دواد ولاضح قول هذا سوح يرى نكا تحب تصوت ونكا مغلين ومغلي دونا صدح دقيقة أهل سمع بارك الله فيك مارك وحن كودا قول هذا سي مؤتمر بالغو قبطي أما الشروين مقالة قاهرة الليلات شركاسي وحكا سوقيب قلي نمان بدن وقوان يهنى اسكوت المامي والصومالية نمان بدن ومساريا نمان بدن وخليج ككيمي نمان بدن وليبيا كيمي يهو دمك هلي هدفكيسنا وحو أها إن أمدا عالم كهدا جوقته أي تاي أمد جاهلية أمدا مسلمين هين أمد أباها رسالة دا عالم كين لقارسية أمد أباها إن لقو طبق قول الله تعالى هذا الكلاه سبحانه وتعالى أعبد الله ما لكم من إله غيره إلهي كلجي هل عابده غير كينا هل قهره آيات سوى آيات حق ورقران إيسان ومدنا إن توحيد كإله الله ويهره الله عد عديه الله بيامي إلى قيام الساعة وشيء واجب مدى مسلمين تاكوه ولبا الدعاء دقارهان لكن ولا ليه فكرة كيني waxay leeyihiin markaan si akhrinay ama aan si dhageysanay caalamku waa caalam muslimu sanjirin illa anaga mooyaan intii shirka ka soo qayb gashay iyo in yaro iyaga taabic oo raacsan ma aha inta kale kullu gaal iyo kufaar weeydaan arinta iyada ah arin sax ma nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) markii uu soo baxay إلهي وصوص هاري دعاء أبيهن إبراهيم وكوني ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل إلا في ضلال مبين كل كاسة ومدى جاهلية وقدم بيس وحي إنتا كدم بي ومدى وحي قشي أما إجابة قشي أما تجابة النقطة تد مؤمنين وبدن باكوتر إلى قيام الساعة الدعوة يدين تسيزع سيوس عندون طاع مرنا وي ضعيفي مرنا وحو يكرب يوكا عيسى مركا امدا ان جاهليه لو تلمامه ولا يراهدو وح ما انت كجرا دونك لما عرف رساله دان اندر ان واس رساله عالم يانو درينا امدا ودن بانو درينا ان اي مارت دين الاسلام ك سو غلان ارنتاسي صح ما عالم كما انت جرا عالم الكفر عالم الايباو عالم الكفر وعددكم قال لماذا عديس إلهي إن بدن إن الذين كفروا وكيروي عالم المؤمن إلهي سبحانه وتعالى تدك إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلني إلهي وكشي قوي مركز هذا إن لوك لصاروي ولهذا دعوة ده هي دعوات كلو فربضان ودمغلي دونتان هدي أزين ولاتان ونفت على دين دايو وحوي وحيابها صودا وحيابي حبيبك وكدي قوي عليه الصلاة والسلام نيمان كنوع عاصا ولا وذي يقانا صوماليا دعوة ذيدو تد كان يقولي قد مسلمين بيسوا هانشرين لكن وقت يدي برارو بهذا الضمبئي ومدو مرنا ويسي حتابا لي مرنا هتدي كتصوصا يقو مسلمين هذيك النفط هذا مركا ديب أقول الله بطبو حضر كيسا مرة مقصر بعد نقونا واد قابيني مرة واد طيرين إيسا نفط هذا السعادة هي اللي ما انتهت كهل إيسا ومدني مركا يجيبتي برارو بي كل عيد ضمبئي niman ka soo qayb galay ba ku jiro dhexda meeyadii oo la baxay maaratay la baxay jamaacada muslimiin bay la baxeen laakiin waxa loo yaqaan jamaacada takfir wal hijra loo yaqaan niman kaas weeye nimanka waxa weeye afkaartan hadda la imaade wali hada ayuha alhibba waxa naftayda iyo naftina baa ugu yeedhaya inaan xasaana sameysano si fayrusaadka iyo waxyaabahan وريقه هي فتن كالنبي عليه الصلاة والسلام إلهي وكما ينجيل الشري لو قبت بابه إنا المجالسنا وكالك سوقيب قلو إنا دراسة سمينه وقفك علمه وبرطه وبعره إن دل يرد قيمها بدن وقته ودى الدين تسبح كبسيا إن إنسانك وحوه يلغمح الشهود علمه وفايد يستو إن شاء الله تعالى وحي حرين هديا فرصده هلوان لما يستري دونا وجزاكم الله خيرا.